يسأل الأخ يقول في ما قرأه الشيخ أبو عمر وقع في قوله قوله تعالى وفكهة وأبا في قول الفاروق رضي الله تعالى عنه هذه الفاكهة فما الأب؟ قالوا هنا عن التكلف. فقال هل سؤال المرء عن شيء في كتاب الله قرأه لم يفد حلا وتحريما أو لم يفد عبرة اعتبار؟ وهذا رائع منه من السائل، وإن حاول الشيخ مشتاق أن يبتعد عنها، وهذه كلمة أنه ربما يذكر الشيء من الأمر الاعتبار وليس فقط للحل والحرمة، وهذا أكثر في القرآن، الأكثر في القرآن هو الاعتبار الأكثر من الحل والحرمة، مع أننا نقول بأن قولهم آيات الأحكام في القرآن هذا لا ينبغي أن يكون على هذا الوجه الذي قالوه. واضح الكلام؟ فإن القرآن حتى الأخبار فيها أحكام، والقرآن كله أحكام، كله أحكام، كل القرآن أحكام من أول إلى آخره، حتى القصص القرآن اللي السابقين فيها أحكام. هذه ننتهي منها، وأما إذا أردتم شرحها فلها مكان آخر. فلذلك كلمة الاعتبار رائعة منه. فقال هل هذا من التكلف؟ الحق أن أنني قلت، لو رجعت من الكلام دققتم، قلت ومن التكلف أن ينشغل المرء عما هو علم جائز أو مستحب عما هو واجب. ولذلك أنا أعتقد أن هذه هي المرتبة التي وسعت عمر في هذه المسألة، التكلف يعني ليس لم يقل أنه ليس فيها فائدة، لكنها انشغال عما يجب عليه، عما لا ينتفع بها في حياته في زمانه فيما تلزمه هو، لكن لو كانت لغيره لكان في ذلك بحث. هذا هو الجواب باختصار، والله تعالى أعلم، جزاكم الله خير. في ما دام في أسئلة عند الإخوة هناك، اليوم مطلنا عليكم والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.